الفرق بين الإدغام ضمن دلالات الألفاظ والخارج عليها وهي قسمان. قسم مرفوض اجتهاد يخالف النص، هذا الأمر أمر أول، اجتهاد ينتهي بالتزام ما يعارض النص، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. مثال عليه بس يعارض أي نص بكل مفهومات النص، هل يكون مجمل أو ظاهر أو مؤول أو نص أو محكم، كل شيء بخالف ريحة من روائح النص مرفوض. الظاهر 70%، المؤول عكسه 30%، طيب بلكي خالف المؤول كمان مرفوض. إذن أن يخالف الاجتهاد النص من كل جهاته. طيب في اجتهاد مقبول، الاجتهاد الثاني، إذن هذا الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالات النص والخارج عنها قسمين، قسم مرفوض وقسم مقبول. تفضل. مين عم يقرأ؟ تفضل. نعم. ثانيهما اجتهاد مقيد ضمن دائرة النص أو الظاهر. نعم. مهمته الإمعان في تحديده وتجليته وسبر غور مدلولاته. نعم نعم. ثانيا يعني القسم الثاني من الاجتهاد اللي بيكون ضمن النص لكنها مقبول، هذا بيوافق النص. مثال عن النص، كلمة النص عند الشافعية لا تحتمل معنيين، صح؟ والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا المعنى الواحد. أوضح مثال عليها قوله تعالى 3 أيام في الحج و7 رجعت، إذا رجعتم شد بسروا 10 كامل، العشرة ممكن تكون 11 ممكن تكون 9. هذا نص عينك عينك، ما حدا بيسترجي دردب يقول لك ها يعني 9 بس حط لك 10 مجازة، نقولها مرفوض. هي مثال على النص. أما مثال ألا شوف ضمن دائرة النص أو الظاهر، مثال على الظاهر، والسماء بنيناها بأيد، من حيث الظاهر أنه جمع يدي. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أيدين جمع، طيب في آية تقول بل يداه مبسوطتان، في آية تقول يد الله فوق أيديهم، ترى هي إيد ولا إيتين ولا جمع، من حيث الظاهر، لكن هذا الظاهر عقلا غير صحيح. ليش؟ قال أنا مر معي كلام ممكن لي عزيزي السلام أو جويني، كل من يقول بالقرآن بالظاهر على ظاهر يكفر، يعني الظاهر مثل ما هو يكفر. هاي مثال، السماء بنيناها بأيدين نص ولا ظاهر؟ ظاهر. أيوة. إذن تنصرف إلى القوة بدليل عقلي. والدليل أيضا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قدير باليد، إذن هذا دليل أن اليد هي قدرة، هي الآية. طيب إذن اجتهاد المقيد ضمن دائرة النص مثال عليها 10 كاملة، ومثال على الظاهر والسماء بنيناها بأيدين. طيب تفضل. مهمته الإمعان في تحديده وتجيته وسبر غور مدلولاته، يعني مهمة هذا الاجتهاد يبحبش بقلب النص يفهم شو معناته. هي معناته. نعم. وجميع اجتهادات الأئمة في نصوص القرآن وظواهره إنما هو من هذا القبيل وحده، يعني فهم النص تمام، تفهم شو معناته، شو عم يحكي القرآن. وقد حصر الماوردي في سبل هذا الاجتهاد في 7 أقسام. نعم. تدور كلها حول استخراج علة النص أو ضبط مدلولاته أو الترجيح بين احتمالاته أو الكشف عن عمومه ومخصصاته. كل الاجتهادات لا تخرج أولا عن علة النص، والعلة تقسام، علة قوية جدا مثل حكاية كما في قوله تعالى، هي العلة واضحة وظاهرة وتسمى فحوى الخطاب عند الشافعية، وهي قال تعالى ولا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى، استنبطنا الأذى الموجود بالضرب موجود بكلمة أف، هي هذه العلة اسمها، هذه تعتبر أوضح العلة فيها موجبة للحكم، هذه علة موجبة للحكم، هي اسمه. النوع الثاني علة تدل، علة دلالة، العلة الدلالة بنتعامل معها مثل حكاية الإسكار بالخمر هذا حرام، إنما وجد الإسكار بالحمر هذا علة دلالة. وعلة شبه، شو معنى علة شبه؟ يعني في عنا أصل، في عنا أصل بتردد نقيسه بهاد ولا بهاد، ممكن مثال رجل قتل عبد، طيب العبد هو إنسان بيأكل بيشرب بيمشي، وحقه مصاري. الإنسان ما بينباع مشرع، عبد بيباع مشرع ولا لا؟ طيب اللي قتلت أنت عبد، بدنا ناخذ منك دية على أساس هو إنسان، ولا بناخذ حقه على أساس عبد؟ هذا قياس شرعي يتردد بين أصلين. هل عمل هذا من أنواع العلة الثلاثة، العلة الموجبة للحكم والعلة المساوية والعلة اللي شبه؟ هذا اسمه اجتهاد ضمن إيش؟ ما علة النص، ما هي؟ استخراج علة النص أو ضبط مدلولاتي أو الترجيح بين الأدلة. اللي بنرجح مثلا اليقين على الظن، بنرجح البخاري ومسلم على مسلم، بنرجح النص على الاجتهاد. هذه الترجيحات، هذا كله اجتهادات ضمن النص. أو الكشف عن عمومه ومخصصاته. أما الكشف عن عمومه سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى بعد شوي. الكشف عن عمومه يا هل ترى هو عام ولا خاص؟ نعم. وزاد عليها قسما ثامنا هو الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. أيوة، بمعناه عام من كتاب. إذن الأصل في الاجتهاد المقبول، إما بدك تعرفه مجمل ولا مفصل بتاخذ بالمفصل تروح المجمل، إما محكم ولا متشابه بتاخذ بالمحكم، إما عام ولا خاص بتاخذ بالخاص، إما مطلق ولا مقيد تاخذ بالمقيد، وإما مش ما فهم النص الترتيب بالمراتب الترجيح اللي تسمى الترجيحات المرجحات. ماشي. إذن هذا اجتهاد ضمن النص. نعم. والاجتهاد الذي وقع في الظاهر من ألفاظ الكتاب والسنة لا يعدو هذا الحد المشروع. عيد بالله. والاجتهاد الذي وقع في الظاهر من ألفاظ الكتاب والسنة لا يعدو هذا الحد المشروع. هذا هو الحد المشروع. هي كلمة اجتهاد ضمن تقييد النص إذا كان مطلق، ترجيح الظن، ترجيح اليقين على الظن، ترجيح الصحيح على الضعيف، إلى آخر المرجحات. هل الشيخ ما بعرف العبارة إنه لا يعدو هذا الحد المشروع، يعني الاجتهاد فيما لا يرد فيه نص؟ نعم، يعني المقصود في ذلك الاجتهاد اللي مقبول، هو ما تجتهد أولاني. هذا المقبول أيها المجتهد بتجتهد ضمن النص. أول شيء سبر معاني، سبر أغوار وشو معناته. اثنين، يهتر مقيد ولا مطلق، يهتر عام ولا خاص، هو يهتر محكم ولا متشابه، يهتر صريح ولا مؤول، يهتر هو مجمل ولا مبين. كل شيء اسم هذا لا يخرج. ما بدك تكون معك آلة اسمع الوصول الفقه مشان تفوت على النص. هذول السبع الأوائل، هادو السبع الأوائل. الثامن عمل لك إنه لم يرد فيها نص أبداً. الثاني الاجتهاد اللي هو المعرفة والقياس ما في نص، مثل حكاية الإسكار الموجود بالبيت مو موجود بالخام. إذا لا يعدو الاجتهاد إيه، بده يكون يا بفهم النص، يا بتقييد إطلاقه إذا مطلق بتقيده، إذا عام بدك تخصصه، إذا متشابه بتحط نزل بتأصف على المحكم. وهكذا هاي الاجتهاد المقبول ضمن هذه، هاي اسمه لا يعدو الاجتهاد ضمن هذولي. هاي شرط الأصولي. فهو ليس إلا بذل الجهد لمعرفة أظهر احتمالات الملامسة، مثلا في قوله تعالى أو لامستم النساء. مثال على ذلك، يا هل ترى لا يعدو الاجتهاد أكثر مما إذا كان عم يجتهد ضمن الظاهر، حيث الظاهر الملامسة الحط إيده لمسها، لكن تعال اجتهد فيها، هل ترى هل هي جماع ولا لمس؟ هذا مثلا قال لك من الألفاظ كذا لا يعدو هذا الحد مشو، ليس هو إلا بذل الجهد لمعرفة. أنه أرجح؟ أرجح نقول لامسته هي جماع ولا لمسته هي لمس. هيمن. ومثال كلمة أمسك أمسك أربعا وفارق سائرهن، يا ترى أنه جدد العقد ولا كش البوائي؟ في وجهين الاجتهاد. نعم. وأظهر احتمالات المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. نعم. ومعلوم أن مجرد توهم المصلحة لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ. قبل ما بس أجيب بعض الأمثلة ورح نرجع لها إن شاء الله تعالى. إذن قبل ما نقول هون في عنا اجتهاد مقبول وليس مرفوضا، هو ضمن فهم النص أو تقييد إطلاقه أو تخصيص عمومه أو تبيين مجمله أو جعل حمل المتشابه على المحكم أو استنباط العلم منه. ماشي، هذا هو الاجتهاد. ماشي. هلأ رح نجيب مثال ورح نرجع له. قال تعالى والمطلقات، المطلقات عام، ألف ولام إذا دخلت على اسم الموصول في العموم، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يا مطلقة أنت طلقتي 3 قروء، طلقت 3 قروء، كل واحدة مطلقة 3 قروء. في آية بتقول لك لا ما بدها مخصصة، هذه الآية العامة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، مخصصة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونها قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعددونها هل لكن عبدون 3 قروء؟ قال ما العلي. إذن هذه الآية خصصت عموم تلك، هي بسعرها ماشي؟ واضح تمام؟ طيب، وكذلك الأمر وضع الحمل. نعم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة عام، ألفاظ العموم، والدم عام، بيشمل الدم الجامد السمك والجراد، وبيشمل الدم المسفوح. جاءت آية دم المسفوح، قامت إجت آية خصصت استخلصت من عموم الدم، حلنا ميتتان ودمان السمك والجراد، هذه خصصت تلك، هذا اجتهاده. طيب هي مثال آخر، مثال آخر، إذا كان قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا تقتلوا الصيد، صيد عام، البحر صيد والبر صيد والطير بالسماء صيد، إجت آية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن معنى ذلك كلمة ولا تقتلوا الصيد عام، خصصها الصيد، صيد البحر، صح؟ هذا اسمه ضمن الاجتهاد. نعم. مثال آخر، قال تعالى عن العبد، ففي تخصيص بالآية، في تخصيص بالحديث، رح أجيبك على الإنسان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسان، أولاد جمع، كم أولاد مين؟ كم معناته الجمع، إذا أضيف شو أفاد؟ أفاد العموم، معناته كل أولادكم. إجا حديث خصص الآية لا يرث القاتل لو كان ابنه، صح؟ هذا مثال الأولانية، تخصيص آية بآية، هاي تخصيص آية بحديث. هلا مثال تخصيص آية بقياس، يعني مشكلة والله، معقولة القياس إيه؟ قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني أديش 100 جلدة، هذا الحرة. العبد فعليهن نص، طيب العبد قيس على تمام. إذن القياس، إذن قد يكون التخصيص بالآية، قد يكون التخصيص بالحديث، قد يكون التخصيص بالإجماع، قد يكون التخصيص بالقياس. هذا العمل اسمه اجتهاد، هو العمل اجتهاد، هو الحط الجمال، معناته هذا اجتهاد صحيح ولا لا؟ هذا اسمه ثانيا اجتهاد مقيد ضمن ضائرة النص. طيب تفضل سيدي. ومعلوم أن مجرد توهم المصلحة لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ. نعم. قال لك ومعلوم عيد الله أن مجرد توهم المصلحة، أي مجرد توهم بكفي الوهم، ما بكفي، لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ. يعني الوهم مجرد مصلحة، بتوهم أن المصلحة، بتيجي المصلحة بتقول له النص أنا بقيدة ما ما بلفي، لكن أنت مصلحة وهم، هذا نص أوضح، كيف تكون المصلحة الواهمة وهم؟ نسبة الوهم من 1 لـ49%، صح؟ يبنى عليها حكم، كيف المصلحة الواهمة تستطيع تقيد نص؟ قال لك مجرد أنه رضا. فإن عاد السائل ليقول فما هو الحد الذي يقف عنده احتمال دلالات الألفاظ حتى يصبح ما وراءه مخالفا لها ومعارضا إياها؟ يعني كيف بدي أعرف أنه هل النص استدلت عليه، شو هو الميزان، شو هو المعيار معي، المقياس، حتى أعرف أنه هذا مقبول هذا النص؟ في عندي 4 شغلات، عندي العرف، عندي عادة الشرع، عندي في أمور بتبين لي أنه هذا التفسير تبعك على نور رأس، لا نشوفه، مو مجرد الهوى. نعم. وما هي طبيعة هذا الحد؟ يعني ما هو التعريف الذي يحدد لي أنه هذا التفسير مقبول، هذا التفسير مو مقبول، شو الحد هو، شو التعريف، شو الميزان، حتى أعرف أنه أنت عم تشتغل مزبوط ولا لا. بركي كل واحد لك هذا، لا بده يكون الشرع وافق عليه أو عرف العادة، إيه لا جاي معنا. قلنا في الجواب إن أمر هذا الحد من أهم ما يتوقف على فهمه عمل المجتهد. نعم. والذين اتخذوا مما يسمونه روح التشريع والنص سبيلا اشتطوا به عن التقيد بكتاب الله تعالى لم يمرقوا عنه. يمرقوا يعني يمرقون مرق السهم النبوية من الدين. يعني هدول عملوا حالهم وينهن هدول راح يجوا معنا شوي طول ما كان راح واحد واحد حطون على المشرحة هدول يقولك روح النص وروح النص والمصلحة بيطلع عم يضحك عليه قال له قال لي واحد زمانه اللي فتصلي ما يصلي إمام والله ما يصلي إمام جامع الشيخ علي بآراء فيتصلي على مثل عادي مع المغرب كنت أنا أبو سعيد أبو الصلاة يا أبو جهاد الله وكيلك أبو الصلاة والناس ما هي قاعدة قمت أنا جاء قلت هات حتى سكر الصف الأول والله ما خاطر ولا واحد بالمئة خاطر نفس الإمام قمت أنا بتاع الصف الأول مع الإمام ولا عدي فور الإمام الصف الأول هم يجي واحد بتخلص قال لي ليش ربط على الصف الأول هلأ بيضحكوا عليك قال ليش أقول له أخي أبو سعيد كم شي هذا الجامع ما دخلوا فيه الله وهدول هلأ بيضحكوا عليك روح النص روح النص روح النص بطاع كل خلة بلا في روح النص ولا تفضل نعم لم يمرق إذا مو مجرد واحد يقول لك هي مصلحة واهمة روح منها يفسر النص النص له قيود بتفسر فيه مثال على ذلك الأمر اللي مريت عنه هذا تفسير صحيح نعم لم يمرقوا عنه هذا المروق إلا لإهمالهم الوقوف عند الحد الذي يفصل بين ما يصدق أن يكون روح التشريع ومدلول النص أيوة يعني ليس هو روح التشريع مدلول النص ما هيك بيعطي بس هن سماه يعني أرخوا رأت النص وقالوا له هذا مظبوط وما لا يمكن إلا أن يكون خلاف روحه ومدلولات نصوصه لنشوف هلأ الآن شو هو المعيار اللي بيقبل هذا التفسير وهذا الحد يتلخص في جملة الشروط التي ذكرها علماء الأصول لصحة التأويل وفي مقدمة بدون أصول لا يمكن الإنسان أن يدخل هذا الكتاب دكتور بطل يقول الله رحمه هذا كتاب متكلم من وراء الحجب لا ينبغي أن تقتحمه فورا دون أن يكون معك ميزان معطيات عندك المفتاح تبعه هذا قرآن حتى مرة واحد قال لي واحد نصراني قلت لكم يمكن واحد نصراني قال لي يا أخي القرآن والله كان معي بالمحطة بالأسفتي بالجيش قال لي يا أخي هذا القرآن عظيم بدك أنت تدرس تطلع لعندك وهو إذا عندك شنو مظبوط إنها تقول بدك أنت تعلمته مو كل شغلة يفسر الواحد على كيفه فهناك معطيات تستطيع على ذوئها تقتحم النص وتقول هيك المراد منه كلام متكلم من وراء الحجب نعم وهذا الحد يتلخص في جملة الشروط التي ذكرها علماء الأصول لصحة التأويل لحظة شو الفرق بين التفسير والتأويل التفسير دليله يقيني والتأويل دليل ظني وفي مقدمتها كون التأويل موافقا لوضع اللغة وعرف الاستعمال أول وحدة إنه ما يخالف اللغة يعني والله وجاءت امرأته في صرة فسكت وجهها إجت ببؤجي فيها تياب هذا كلام هذا اللغة هيك الصرة اسمها بؤجي هذا مثال وعرف الاستعمال عادة مثال على عرف الاستعمال استعمل الناس كلهم كلمة الآن كلمة الدابة للحمار هذا عرف الاستعمال أصلا كلمة الدابة كل ما يدب على الأرض شو ما كان يكون شو صار الآن هذا إذا فسرنا الدابة الآن بعرف الاستعمال صار ليش أنا عرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع عادة عنده يعني من خلال استقراء الشريعة كلها في عنده قواعد يمشي عليها مثلا مشقة تجلب التيسير مثلا إذا ضاق الأمر التساع مثلا الضرورة إلى آخره عادة الشرع نعم صاحب الشرع نعم وجملة الشروط التي ذكروها لصحة التعليل صحة التعليل يشترط أول شيء أن يكون الإنسان اللي بده يقيس بالتعليل مجتهد مطلق ثانيا أن يكون القاسم المشترك الموجود بين يعني المشبه به يكون موجود نفس الكلام ثانيا صحة التعليل مو حيل شيء يقيسه على وجه وفي مقدمتها ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال هذه مذكورة بشكل واسع جدا جدا إذا عادت العلة على الأصل بالإبطال بطلت يعني العلة عم تقول له للنص ما دخلك. مثال، نحن لو قلنا الصيام، جيب مثال بذكروا العلماء إن شاء الله يكون محله بنسبة 100%، هون يحيى ابن يحيى الليثي، هذا عالم علماء المغرب مالكي، هو أفتى للخليفة بأنه جامع زوجته عمد رمضان، قام شو قال له؟ قال له بدك تصوم 60 يوم. قال ليش؟ قال هذا زنقي، هو المفتاح الخزانة بيده، أنت ما بدي طالع المصرية. أم العلماء قالوا لي مو هيك النص، النص بيقول لك أطعام ما في بتنتقل للصيام، أما قبل أو شيء تأخر خبي إلى آخره. أما أنه أنت يعني عادة هذه العلة اللي أنت استنبطها، العلة هي من شان يرتدع وينزجر عن أن يجامع زوجته عمدا برمضان، من اللي صوم مشان يكون مشقة عليه، هيك العلة؟ ما هي العلة؟ النص واضح مثل عين الشمس انه بدك كفر. قال لك هذا اجتهد من عنده يحيى بن يحيى الليثي، اجتهد من عند تلميذ الامام مالك، اجتهد من عنده وحكم عليه لا، قال له الصيام. الم تبطل هذه العله؟ طلع حرص النص ما بطل، هذا ما هذا مرفوض. اول شرط من عله لا تعود بالابطال على النص، لان النص اقوى. نعم. وبيان ذلك ان الله قد تعبدنا في فهم ما خاطبنا به باللغة العربية، إذ جعلها هي ترجمان كلامه النفسي إلينا. يعني في ملاحظة سيدي، أنا أبدع تعريف أعرفه للقرآن الكريم هو اللفظ، 5 أركان: اللفظ المعجز متعبد بتلاوته، والموحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، والواصل إليه عن طريق توته. شوف كلمة الواصل من منقول، هي واحدة الواصل عن طريق جبريل مو بس الموحى إليه. هدول القيود ما مذكور كلمة العربي، احذر لي اللي بس حط كلمة العربي معناتها في كلام معجز أعجمي، وهذا احتراز، ما صحيح الكلام، ليش في كلام أعجمي معجز؟ إذن معناتها ما في حاجة أن تقول كلمة عربي، لأن سيكون احتراز عن أن هناك كلام معجز أجنبي، وما في حاجة تقول منقول، لأنه هو القرآن نقل بالأدمغة ونقل بالكتب. إذا قلت منقول معناتها بس بالكتب ما نقل أدمغة، وتقول موحى به يكفي معناتها كتب السماوية كلها موحده، بس إذا معنى ذلك هذا. طيب هذا الكلام اسمه الكلام النفسي قبل وجود القرآن وقبل اللوح المحفوظ، اسمه كلام النفسي القائم بذات الله تعالى. لبسوا المولى، لبسوا حروف نفهمها نحن، وأصوات وحروف نسبت إلينا حادثة، والمعنى نسبة إلى الله قديم. فإذا صار القرآن هو اللفظ، ما بنقول كلام الله، لو قلنا كلام الله لاقتصر على الصفة النفسية القائمة بذات الله تعالى، هو لا، هو لفظ معجز. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ هذا قديم، هذا المعنى قديم واللفظ حادث. لذلك قال لك هذه اللغة التي نزلها في القرآن هي ترجمة لكتاب الله، لكلام الله النفسي. عندنا يا حضرة واضح تمام؟ نعم. هو لفظ أو نظم؟ لا لفظ، بصيروا يقولون هو النظم، إنه كأنه هو لفظ يعني متلفظ من الفم، صح هو نفس، بس انا عم بقول على القران معنى كلام الله يعني. انا بس هو ما عم بقول كلام الله، انا عم بقول على اللفظ، هذا اللفظ يحمل كلام الله. فالمعنى ازلي واللفظ والصوت حارف، له كلام ليس كالمعروف جل عن الاصوات والحروف. ليش؟ لان القران الكريم له 3 مراحل: اولا من الذات العليه اللوح المحفوظ، ثانيا من لوح المحفوظ للسماء الدنيا بيت العزيز، ثالثا من السماء الدنيا الى ذا. هي كل المراحل كان فيها القران، ما كان فيها كلام الله، كلام الله قبل ذلك، كلام الله قديم. اذا هي معناتها وبيان ما ان تعبدنا في فهم. وبعدين كلمه تعبدنا، مجرد ان تقرا القران بدون اي نيه تحصل الثواب، هي معنى متعبد بتلاوته. وهو معنى قوله كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. محل الشاهد هوني إنه ما بيجوز تخرج تفسر الآية عن ضوء القانون اللي نزل فيها الآية، نزلت في قانون اسمه لغة عربية، راح تفسر لي إياها من عندك ما مشتاق. وسواء أقولنا إن ألفاظ هذه اللغة وضوابطها توقيفية أو اصطلاحية، فإنها هي المحكمة محكمة إيه؟ هي المحكمة في فهم معانيها ومدلولاتها، يعني هي الميزان. إذا لك القرآن كلمة، نفتح القاموس بنلاقي المعيار لها الكلمة فهمة من القاموس، هي المحكم، القاموس هو المحكم. توقيفية؟ إيه. لذلك هي يهترى هاللغة، هي اللغة العربية، هل هي توقيفية ولا نحن اصطلحنا عليها واللي هي عبارة عن أخذناها من أصوات العصافير وفحيح الأفاعي وخرير الأنهار لا قطع وأقوال. إلا في دكتور الوطي بكتابه اسمه كتاب مهم جدا والله اسمه مباحث الكتاب والسنة في علم أصول الفقه السنة الثالثة بشرع كل الشريعة، هذا يعني بينجح في أخوته، مقيم جدا الكتاب، كاتب من تحت أنه في قول بس للشيوعيين أن الألفاظ والحروف من لغة، هلا في قول أنه توقفية مثلوني بخفي على حضرة مولى، في قول الصلاحي صلح عليها، هلنا نحن صلح أنه هي طاولة فدعنا نحن صلحنا، في قول لا من العامل الاشتراكي قال هي الدكتور المتبول عن العامل الاشتراك حطها تحت، قال هي ما محزن ضيافها مكتوبة فوق لأنه هي أسخف وأدنى من أن تحط تأخذ لك شيء كم سطر من البحث إلى قيمة لها، يعني إنه هي من العمل يعني من العمل الاقتصادي، عمل اقتصادي يعني الحاجة إلى الطعام والشراب خلي تحكي، بس الواحد جاء قال أطعموني إنه له البائسة هي لا قيمة لها، هي بال الفكرة الشيوعية هي إنه الحروف والألفاظ نتيجة العامل الاقتصادي هي يعني مرفوضة جملة وتفصيل. وإنما آدم الأسماء هي توقفية، هي عساس توقفية، في يقول لا الصلاحية في أقوال في وإن اتسعت دلالاتها في كثير من الحالات ولأكثر من معنى واحد. ولو كان قد تقول كلمة مثلا أنا طالع معي بكلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار إلها 18 معنى، كلمة لا تسريب عليكم أكثر من 10 معاني، أكثر من 11 معنى، الوالي اتسعت وين محتمل هيك وهيك. ولا يقال إن انفتاح باب المجاز في اللغة يجعل كل تفسير لألفاظها محتمل. لا واحد قال أنا إذا بدي أشتغل بالمجاز ما إيش ما أحط خود ولا تخاف نقي، يعني أي كلمة صحيح الكلام، يعني إذا افتتح باب المجاز له شرطين، إذا توفر الشرطين بتقول كلمة مجاز. الشرط الأول العلاقة والقرينة، العلاقة والقرينة مو أي شغل مجاز. ليش فسرت مثلا الجبل بصحاج بندورة؟ المجاز إيشوها؟ ليش شو الربط بيناته؟ مو حيّر شيء مجاز، المجاز لابد أن تبقى هناك علاقة وقرينة في حبل موصول بين المجاز والحقيقة حتى نقبل لك المجاز. الرجل قوي الأسد يعني. إيه تمام هي أسد، بس المقصود في رابطة بيناتهم، في رابطة رأيت أسدا يشرب سيجارة، رأيت أسد يشرب سيجارة، في رابطة بيناتهم، في رابطة الشجاعة هي العلاقة والقرينة هي كونه يشرب سيجارة. عم لف حمود الشرط الثاني قرين علاقة، هاي تنتهي قرين علاقة مو حيل شغل مجاز. ألا شوفوا أن يكون لا يقال أن انفتاح باب المجاز في اللغة يجعل كل تفسير محتمل. لا والله أنا فسرت كاسة الشاي بجمل راكو نسوان صح الكلام، لا يقال هالكلام، لأن المجاز لا يصار إليه عرفا ولا شرعا إلا بعد قيام القرائن على استبعاد إرادة الحقيقة. أيوة مثلا يوما يجعل الولدان شيبا، هو اليوم يجعل الولدان؟ لا الله يجعل الولدان شيبا بس في هاليوم، الرابطة هي وجود الزمن، هاي مسكن اسمه وكل شيء مجاز مجاز مجاز. نعم. والقرينة الصارفة عن المعنى الظاهر أو الحقيقة في كلام الله تعالى إما أن تكون حكما شرعيا ثابتا بدليل آخر من كلامه تعالى أو سنة نبيه، يعني هو اللي فسرنا إياها. مثلا جيبك عليه مثال، قال تعرف الحديث القدسي لا تسب الدهر فأنا الدهر، أنا الدهر مولى سبحانه وتعالى، الدهر والزمن، والزمن هو حركة فلك، فإذا توقفت حركة توقف الزنا. إجت الكلمة اللي بعدها هي اللي شرحتها شوية، أقلب ليله ونهاره، يعني معناتها المقصود هوني أنا مقلب الدهر، هي معناتها ماشي، هذا مقبول المجاز. إذا تفسير الكلمة بالمجاز يا بتكون بالكتاب ويا بتكون يعني أمثلة كثير جدا، بس بعد كم يوم بدي أكتب موضوع على هالمشغلة هي، إنه هل ذهبي ما بده بالمجاز، يعني حتى جرت مناقشة بين من استاذ الله يحفظك ما بعرف ساتميت ولا بتمني اسمه استاذ توفيق بركات من الشباب اخوان عم نحكي ناصر الباني انه قال له ناصر الباني قال له الله بينزل كل ثلث ليل حقيقة على سماء الدنيا عم شو قال له قال له كل ثانية في الكون في سماء الدنيا في سبت تأخير هلا التأخير هون بس فيهم ما تطالع نازل طالع نازل طالع نازل وبعد إذا نزل على سماء الدنيا سلسلات اللي بعد أعلى منه وبعدين ابن الرازي بيقول الرازي بيقول إذا كان نزل على سماء الدنيا يا هل ترى إذا هل يستطيع إنه يبني بناء آخر يعني سماوات وأرضين فوق السماء الدنيا ما بيستطيع إذا بيستطيع ما تهدوك على منه إذا ما بيستطيع ما تعجل أمسكتك إذا معنى ذلك أين محل الشاهد محل الشاهد إنه الحديث والآية هي اللي بتفسر لك المزاج ونحن معنا ما بعد فستوتن هدو آخر شيء اللي كان إشكالات عرفتهم انه صحيح مسلم جبت لك الحديث بس انا كان عنده الواحد عم يدبر راسه يعني انه افصل هالحكي غدا لا بس كنت قاعد امبارح يعني ما فايت بالحيطان هذيك السنه جبت عده شفت كثير لحكي لي حكيت لي انت كله شفت سمعته ليس عنده شيء ولا خالص لا لا انا ما عنده مشكله لكن كان إشكال بسيط يعني بس إنه أنا حسيت منه يكون واضح الخطاب للعوام بس هذا القصد يعني نعم إنه بس إنه كونه هنا عوام يكون واضح الخطاب لهم بشكل مباشر خاطبت العوام هلا إيه هلا مو بحس فهذه نعم إذا معنى ذلك سيد الكريم والقرينة أرجو أن انتبه والله والقرينة ما قلنا مرة الدكتور الله يحفظ الله يرحمه بحبه كثير الدكتور محمد زحيلي أنا من ذلك سأله قال له أستاذ شو معنيت أنه سيدنا محمد رأى ربه أم قال بحرف الواحد الدنيا قال يعني تجليات هيك شاف تجليات قلت له أني أستاذ تجليات مجاز والمجاز يشترط شرطين الشرط أن يكون قرينة وعلاقة ما هي القرينة وما هي العلاقة حتى نسمي أما حكى ولكن والدليل على ذلك في جامع الصغير الإمام السيوطي جامع الصغير 10,000 حديث والجامع الكبير 20,000 حديث واثنيناتهم مجموعين بكنز العمال صاروا 30,000 حديث واثنيناتهم لميل للإمام السيوطي تقول في الجامع الصغير حرفيا يقول عليه الصلاة والسلام رأيت ربي عز وجل أنا أرى وفي رواية إني أرى وإني أراه في عدة روايات ثلاثة ويشرحه عبد الله بن عباس فيقول رأيت ربي عز وجل رأى ربه بعينيه التي في رأسه بس خالفت السيدة عائشة رأي مو محل شاهد محل شاهد أنا سألت الدكتور الله يرحمه قلت له إذا قلنا تجليات ما هي أين هذا التجليات مجاز أين الحق أين القرينة والعلاقة فكل مجاز يشترط فيها قرينة وعلاقة وهي القرينة اللي بتصف على المعنى الحقيقي هي شرعية أصلا ليك قال لها تكون ما تكون حكما شرعيا نعم. حكم شرعي نعم. إما تكون حكما شرعيا ثابتا بدليل آخر من كلامه تعالى أو سنة نبيه والله هجرات راجعة كثير بالأحاديث بتلاقي في حديث بالمعنى المجازي بتلاقي حديث آخر عم يشرحه وذلك كالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي للمباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة لغة كلها تمنعرف أنه هل بشرة ما بيكون في لا جرابات عفوا لا شو اسمه كفوف ولا في شيء فاصل هي بشرة البشرة صح هي مباشرة لكن هنا البشرة كناية عن الجماع طيب في دليل آخر أنه إذا بالمسجد سلمت على مرة ما بتروح تتغسل ولا تنفض وقت ما علي شيء لما قال لك لا تباشرون أنت عاكفين المساجد إذا سلمت على مرأة أو مع زوجتها وأنت بالمسجد يعني ما بشي الحال إذن هنا القرينة بدليل آخر أن المباشرة ليست المباشرة التي نعرفها نحن إن المباشرة هي الوطن ماشي؟ نعم هي مثال يعني مقصود منها الجماعة هذا هو هذا مجازا أصل المباشرة حقيقة هي حط إيده هيك أما جماعة هون زي ذلك هون الجماعة يعني هو ما حقيقة انتقل للمجاز وهو الجماعة هي الوطن إلى المعنى المجازي وهو الوطن ما هي وإما أن تكون دليلا عقليا كالقرينة الصارفة عن الحقيقة في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لحظة هون سيد الكريم في اسمه مجاز عقلي ومجاز مرسل المجاز العقلي إسناد الشيء إلى ما غير ما هو له. لما أقول سأل القرية، السؤال ما بنسأل القرية، عقلا ما بنسأل، طالما ما بنسأل عقلا انتقلنا إلى مجاز عقلي حذف كلمة وهي اسأل أهل القرية. فليش؟ لأن السؤال هذا عقلا ما بصح. إذا معنى ذلك نقول السؤال أهل القرية عقلا هذا مجاز بدليل التفسير. المرسل شو مسألة؟ المرسل 15 الحالية والمحلية والكلية والجزئية والبعضية والآلية. شوف الحالية والمحلية، نضج القدر لأضر الطنجرة. أنت نضجت الطنجرة عندك وطفتها، يعني ماذا بتشوف؟ هذا محلي، هذا حالي. الطبيخ اللي بقلبها هي حالية. السببية والمسببية، السببية والمسببية. أنزل الله من السماء رزقا، السبب هو المطر، سبب الرزق. مثلا البعضية، مثال على البعضية الكلية هفوان، يجعلون أصابعهم كل أصبعهم هون وتولى الله لازم. الآلية بتقول سال قلمه، قلمه سيال، القلم السيال هذا هو. مثلا بتقول سالت أوديته، الوادي بسيل، الوادي هو الحيطان، الأرض اللي ماء الوادي. هذو 15 وحدة اسم مجاز مرسل. نعم. في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، وقوله الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى يستهزئ، هذا يجازي على استهزائهم. هذا مو حقيقة، الله ما بيستهزئ سبحانه وتعالى. ضحك الله، الله بضحك، ومكر ومكر الله، مكر وكر نفس الشيء. هذا الله بينكر؟ لا، المكر والتدبير الخفاء، لكن المقصود بالنسبة لله سبحانه وتعالى إبطال مكره. وإما أن تكون دليلا لغويا، يعني القرينة، القرينة الصارفة، يعني محي لقرينة، القرينة الصارفة على المعنى الحقيقي للمجازي، بحيث يكون الاستعمال اللغوي نفسه غير صالح للحقيقة، كقوله الله فاعتدوا الله عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب خلي أحكي بصراحة، لو واحد زنب مرت واحد، القرآن عمل لك روح زين مرته هيك يعني؟ إذا جزاء لك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه ليست على حقيقتها، لأن القصاص ليس ما اعتداء، إنما مجاز كناية عن العقوبة، هي معتاد. إذ القصاص لا يسمى اعتداء إلا من قبيل المجاز والمشاكلة. ما هي مشاكلة؟ أي مشابهة في اللفظ لغة. وإما أن تكون دلالة العرف العام، يعني مسكن مدابة العرف العام، هذا أي واحد بيقول شو مدابة بيقول لك جحش، يعني حمار. طبعا في فرق بين الحمار والجحش، هو الكل الصغير اسمه الجحش، والكبير لا بس حمار ولا اسمه جحش. والبغل، البغل نفس الشيء. والابن في ما بيختلف الاب والام طبعا، بس ما في كبير صغير، في كربغل. اي صح، في كربغل. الله يرحم الشيخ محمد سليم، سمعنا عالم فقيه ما شاء الله، الشيخ محمد سليم الله يرحمه، قال لك إذا تركت ابنك ما ربيت على الزرار بصير مثل كرة البغل. إذا تركته إذا طلع على الزروع العالم بتيجي بدك تمسه بناه لك الأبطال. كان واحد هيك ما يعرفوا الشباب، هي أنا بجزء متأكدة تمام، صحته كبيرة يعني ما شاء الله جهامة شوي، يعني يجي له للشيخ محمد سليم روح روح روح لأدانك مشان تحبك مرتك. شو تعرف تبوسك مرتك للشفط. نعم. وإما أن تكون دلالة العرف العام كالدلالة الصارفة للدابة والغائط عن معناهما اللغوي إلى كل من معنى الحمار والنجم. يعني كلمة الغائط المكان المنخفض، ما تقول غوطة. هل في غوطة غربية الزبداني وبقين الخضراء وهدولي، في غوطة شرقية، غوطة شرقية منخفضة، فكل مكان منخفض اسمه غائط. أما أطلق الآن على الذي يخرج من الإنسان هذا عرف عام، فعرس العام، فالعرف العام هو الذي يفسر الكلمة ينقلها من الحقيقة إلى مجاز. نعم نعم. وإنما يعتد هنا بالعرف الذي كان لدى العرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. هي مسألة، هي حكيتها هلأ أنت، هي التي تفسر النصوص. كلمة جوارب، الآن جبنا الجوارب الحامية رأت مع نسوان اللي يسوون العروس، ما بتعرف لابسة ولا مو لابسة، هي من حمس عليها اسم الجوارب. فإذا الجوارب قال لك شو قال لك؟ وإنما يعتد بالعرف الذي كان لدى العرب، ما قيل النص في عصره ذاك اسمه جوارب. كانت الجوارب عندهم يستغنى فيها عن حذاء كل يوم يمشي، هي معناتها. مو نحن نجي نفسر الجوارب بعصرنا مثل المد، مثل المد. نعم، هل المد عندنا 20 كيلو؟ 20 كيلو. هل هو المد النبي 3 4 كيلو؟ 3 ونص. أما الأعراف التي تجددت بعد ذلك فلا أثر لها في صرف ظاهر القرآن عن الحقيقة اللغوية كما هو واضح. مو حنا نفسر النص بقى، النص اللي قيل 1490 بدي فسره بالعرف الآن. التلف تحتاج، هذه الفكرة تحتاج يعني هيك درس بسيط. إيه والله توضيح. إنه يعني اليوم شاهد مثلا في ناس اللي عم تعتمد إنه خلاص أنا بدي أخذ من النص، فبيسمعوا النص وبيجوا بيقارنوا إلى حياته. أنت مثلا في أمثلة كثير، أول شغلة يعني العرف إنه المقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي عنوان الدرس يعني يكون. مسألة ثانية أمثلة، أمثلة هذا بحث كامل، هذا بحث كامل، هذا جمود عند النص. هذا بدي أقول لك كلمة هاتف أينما وجدتها لكتب التصوف يسمع صوتا ولا رأي شخصا. أما ال أما عزمين إنك هذا. لا. هذا هاتي. تليف. نعم. بدأ بحث والله مثل الحائط، الحائط بوقتنا، الحائط يعني الحديقة. إيه تمام صح، الحائط هذا الحائط، أما الحائط هو الحديقة. فالنص يفسر في الوقت اللي يضيق، هي معناته. وإنما يعتد هذا هنا بالعرف الذي كان لدى العرب في عصر الرسول. أما العرف اللي تجددت ما ما ما ينبني على حكم شرعي. الشيخ جهاد ضروري يكون في درس أو محاضرة في كتير والله لازم. بس وين نسويها في الدروس هلا؟ ما هي في كتير مواضيع كتير كتير كتير عم سنك في اختلاط الآن يعني في يعني أنا في الأول عم بضحكوا عليك الآن كتير كتير تفصيل تخبيصات. نعم. فإذا انتفت هذه القرائن الأربع وجب العمل بظاهر اللفظ من حيث المفردات والتركيب. أيوة، يعني شات الكلمة بنعرفها بالقاموس، تركيب الجملة شو بفيد. ولم يجوز فرض إضمار أو مجاز أو اشتراك. إذا فقدت هذه الأربعة التي ننقل منها النص من الحقيقة إلى المجاز، معنى ذلك ما عاد معنى كيفك تقول في إضمار. مثال على الإضمار الصحيح، قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كل طائفة وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين، في كلمة قاعدة هي الإضمار شرع. أما أنت تضمر لحالك بما يكون هذه الأربعة بصير؟ نعم. عرف الشرع والعادة وهالشرع هذه هي اللي نعم. نعم. أو تقديم أو تأخير أو تخصيص عموم أو تعميم خصوص أو غير ذلك من أوجه الخروج باللفظ عن حقيقته اللغوية لمجرد توهم أن المصلحة في ذلك. طيب، بسبب التقديم والتأخير. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هي اللي بيتخذ واحد إله هواه من أحسن ما يكون. بس القرآن عم يزمه، ليش عم يزمه؟ هو ممدوح، عم يزمه لأنه مو المقصود اتخذ إله هواه، أفرأيت هواه إلهه، يعني إله الهوى تبعه هو إله عنده. أما مثال آخر، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يا ترى سؤال، يعذبهم في الحياة الدنيا؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. هي تقديم وتأخير. مثال آخر، قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل سما، لولا كلمة وأجل لكان لزاما، لزاما لتنتهي. ماشي. مثال آخر، قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على الكتاب قيما، هون محلها، ولم يجعل له عوجا. قال تعالى مثال آخر، التقديم والتأخير. قال تعالى لهم عذاب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا، ما هي معناتها؟ لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا في الدنيا الله. هذا تمام بصير انت لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يوم الحساب لهم عذاب, لهم عذاب شديد بما نسوا الله بما نسوا يوم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. يعني السياق ما بصح يا شيخ, ما بصح انه لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني ما نسينا يوم الحساب سيدي, يعني يعني كمعنى ممكن يكون احنا تجاهلوا صح, بس هو المقصود بنسيان يوم الحساب هو انكار يوم الحساب. اذا في بحث يعرضون علي عشية الغدو ويوم القيامة ويوم لا هني النار يعرضون, هذيك حقيقة هي في القبر, هي حقيقة النار يعرضون عليها غدو وعشية في القبر ويوم تقوم الساعة أدخل على حقيقة. أما هي في تقديم وتأخير تفضل. نعم, لأن هذا يكون حينئذ تجاوزا عن تأويل الظاهر إلى مناقضته وإهماله. نعم نكفي الحمد لله رب العالمين. تخفونا أبغيت عند ولا ولا خير معناته مو حيرة واحد, هل بيتمر معنا هل يخرجوا عن هذه القيود وتوهموا المصلحة وبناء على توهمه المصلحة فهموا كلام الله غير علاقته. والحمد لله رب العالمين. تكلم عن